إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في هذه السورة، سورة الحديد، التي موضوعها حث الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين على الإيمان به والإنفاق في سبيله وأخذ هذا الدين الذي اختاره الله تبارك وتعالى له، قال جل وعلا في ختام هذه السورة: لقد أرسلنا رسل، قال جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. أجمل الله تبارك وتعالى في هذه السورة تاريخ النبوات، قال: ولقد أرسلنا نوحا أول رسول إلى أهل الأرض، وإبراهيم الإمام الذي جعله الله تبارك وتعالى إماما للناس، قال: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. خص الله تبارك وتعالى هذين الرسولين بأن جعل كل الأنبياء من نسلهما فقط، فكل نبي جاء بعد نوح من نسله، وكل نبي جاء بعد إبراهيم من نسل إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم من نوح. فهذا كرامة لهم من الله تبارك وتعالى، كرامة لنوح وهو آدم الثاني، كل البشر الموجودين على الأرض كلهم لنوح، فهو آدم الثاني. وجعل الله تبارك وتعالى الرسل الذين تناسلوا بعده من نسله كرامة له، فقد تحمل، دعا إلى الله تبارك وتعالى، واجه قومه، واجه الكرب العظيم، ثم كان من شأنه أن أنجاه الله تبارك وتعالى وأهل الإيمان ركاب سفينة، كانوا فقط ركاب سفينة فقط، ثم أغرق الله تبارك وتعالى كل من على الأرض من إنس ودواب، لم يبقي عليها أحد إلا الأحياء الذين بقوا هذه السفينة فقط. قال: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالم. إبراهيم عليه السلام كان هو الإمام وهو المؤمن وحده في أرض امتلأت كلها بالكفر، هذه الأرض امتلأت بالكفر، لم يكن مؤمن إلا هو وزوجه، وجعل الله تبارك وتعالى النبوة في نسله. قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. قال جل وعلا: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. منهم من هذه الذرية، ذرية نوح وإبراهيم، مهتدي أهل الإيمان، وكثير منهم فاسقون. هذه سنة الله تبارك وتعالى التي جرت في هذه الأرض، أن أهل الإيمان في كل العصور كانوا خلة بالنسبة لأهل الكفر. قال: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قال جل وعلا: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، على آثارهم، على آثار إبراهيم ونوح برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، هذا النبي الخاتم، هذا النبي الخاتم بالنسبة إلى كل الأنبياء قبل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فليس بين محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل وبين عيسى رسول، فهذا هو ختام الأنبياء من أولاد إسرائيل، فرع إسحاق من ذرية إبراهيم، ثم نقل الله تبارك وتعالى بعد ذلك النبوة إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليكون ختام الرسل جميعا صلوات الله وسلامه عليه. قال: وقفينا بعيسى بن مريم، قفينا تقفيا يعني الإتباع، آخر واحد هذا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في ذرية وجعلنا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. هنا فصل الله تبارك وتعالى بعض التفصيل في شأن أتباع عيسى لأنهم هم يعني الأمة التي خلاص تلتحق بهم وتصطدم بهم أمة الإسلام ويظل الصدام كذلك إلى آخر يعني آخر عمر الدنيا. فأخبر سبحانه وتعالى بأن هذه الأمة كان منها فضلاء طيبون، أن أهل الإيمان من أتباع عيسى، جعل الله تبارك وتعالى أتباع عيسى اللي هم على الحقيقة رأسه ورحمة. ثم أخبر سبحانه وتعالى بأنه ابتدعوا عبادة لم يكتبها الله تبارك وتعالى عليهم إلا هم أنشأوها وهم ابتدعوها، ثم فرضت عليهم بأنهم اتخذوها قربة إلى الله تبارك وتعالى ففرضها الله تبارك وتعالى عليهم بعد ذلك، وهي الرهبانية، الامتناع عن الزواج وطلب الدنيا والانقطاع إلى العبادة. قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ثم قال جل وعلا إلا ابتغاء رضوان الله، إن تتعلق بالابتلاء يعني أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله. قال جل وعلا فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، يعني لم يراعوا يعني نظام الرهبنة كما ينبغي، بل كان منهم رهبان حقيقة، رهبان يعني قد انقطعوا حقا لعبادة الله وانكفأوا على العبادة ووفروا حياتهم رجالا ونساء للعبادة، ولكن كان كثير منهم فاسقون اتخذوا هذه الرهبنة لأكل أموال الناس بالباطل وللفساد. فقد قام سوق يعني في الرهبنة سوق للفساد لم تعرف المواخير ولا يعني بيوت البغاء مثله، كان أعظم من بيوت البغاء فسادا وانحلالا. وهذا تاريخ معروف، كتب النصارى في تاريخ انحراف يعني النصرانية في هذا الباب، باب الرهبنة، أمور عظيمة عظيمة جدا من الفساد. قال فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. هذا إجمال من الله تبارك وتعالى لتاريخ البشرية، تاريخ الهداية من أول نوح إلى آخر عيسى و أتباعه صلوات الله وسلامه عليه. ثم وجه الله تبارك وتعالى بعد ذلك الخطاب إلى أمة الإسلام، الأمة الوارثة لدين الله منذ بعثة النبي وإلى يوم القيامة. هؤلاء وراث الدين، هؤلاء هم الذين ورثهم الله تبارك وتعالى الدين بعد ذلك وجعل الدين لهم وإلى يوم القيامة. فقال نداهم الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. هذا أمر من الله تبارك وتعالى وتوجيه لعباده المؤمنين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن يتقوه، أعظم عمل هذا، وهذا الذي من أجله شرع الله العباد وخلقنا الله من أجله أن نتقيه سبحانه وتعالى. التقوى أن نراقبه سبحانه وتعالى، أن نعظمه، ويكون هذا التعظيم سبب في فعل الطاعة والانتهاء عن المعصية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، آمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ختاما بكل هؤلاء الأنبياء، ختاما بالرسل، يؤتكم كفلين من رحمة. هذا إغراء ونداء من الرب تبارك وتعالى واختصاص، أن الله اختصكم أيها المؤمنون أتباع محمد صلوات الله وسلامه عليه بهذا الاختصاص، وهو أن يضاعف لكم الأجر والثواب. فالعمل الذي كان الذي تعملونه وكان من قبلكم يعمل مثله لكم أنتم فيه أجرين، وأولئك أجر واحد. وقد ضرب النبي لهذا مثلا، ضرب مثل وهذا من بلاغته وفصاحته، قد أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، ضرب لهذا مثلا قال إنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل كان له عمل، فقال من يعمل لي من الصبح إلى الظهر على قيراط، فعملت اليهود فأخذوا قيراطا قيراط، القيراط وحدة وحدة عملة يعني كما تقول فن وتقول درهم ودينار قيراط. ثم قال من يعمل لي من الظهر الى العصر على قيراط؟ قال النبي فعملت النصارى فاخذوا قيراطا قيراطا. ثم قال من يعمل لي على صاحب العمل من يعمل لي من العصر الى المغرب على قيراطين؟ قال فعملتم. يقول النبي فعملتم اي امة محمد فاخذتم قيراطين قيراطين يعني كل واحد ياخذ اجر مضاعف مرتين. يقول النبي فاحتجت اليهود والنصارى الى الله قالوا يا ربنا نحن اكثر اعمالا واقل اجرا يعني وقتنا اطول عملنا اكثر عملنا نحن اكثر ولكن اجرنا اقل من هؤلاء الذين عملوا اقل واخذوا اجر اكثر. قالوا نحن اكثر اعمالا او اكثر عملا واقل اجرا. فقال لهم الله هل بخستكم من اجلكم شيئا؟ يعني هل الاجر الذي اخذتموه بخت لا يساوي العمل؟ قالوا لا يعني وصيتنا اجرنا. قال فذلك فضلي اوتيه من اشاء. هذا فضل الله تبارك وتعالى زيادة واحسان يعطيها الله تبارك وتعالى من يشاء. فان صاحب العمل لو كان له عمل من يقوم فيه يقول له اعطيك دينار ويكون قد وفى اجره ورضي بهذا لا. ثم جاء رجل عامل اخر فعمل نفس العمل واعطاه دينارين وثلاثة لا بأس بها هذا فضله هذا يحسن اكرم هذا العامل واعطى هذا هذا لا شيء فيه ليس ظلما لانه لم يظلم العامل الاول ولا اعطاه اجره. فقال لهم الله تبارك وتعالى هل بخستكم من اجركم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي اوتيه من اشاء. هذا مثل ضربه النبي صلوات الله وسلامه عليه تفسيرا لهذه الآية في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين كفلين ضعفين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هذا أمر عظيم هذا فضل عظيم مما تفضل الله تبارك وتعالى به على هذه الأمة أن جعلها لها نور تمشي به. مو نور في المكتبة محبوس في المكتبة نور في الصدور. أنزل الله كتاب يحفظ يبقى في صدر المؤمن أينما ذهب معه هذا النور. وهذا الكتاب شامل كامل مفصل محكم لكل ما يريد الله تبارك وتعالى من عباده. فصل الله تبارك وتعالى فيه كل شيء. أول شيء العلم بالله العلم التفصيلي بالله سبحانه وتعالى بيان صفة الرب جل وعلا وصنيعه وسنته صنيعه الجميل في عباده المؤمنين صنيعه وعقوبته في عباده الكفار تشريعه الذي يحبه لعباده سبحانه وتعالى معالي الأخلاق والإحسان هذا مع الموعظة والخطاب الرباني الإلهي. فهذا جعله الله تبارك وتعالى نور يمشي به المؤمن. وقد وصف الله تبارك وتعالى أهل الإيمان وصفهم قبل أن يوجدوا فقال أناجيلهم في صدورهم. أناجيلهم يعني إنجيله ليس في يده مكتوبا أو في مكتبته وإنما في صدره. أناجيلهم في صدورهم ويجعل لكم نورا تمشون به. نورا تمشون به هذا الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى نور تهتدي به الأمة تمشي به تمشي به حيث شاءت وكذلك تمشي به تعمل به فهو يضيء لها الطريق. ويبقى هذا كتاب لا يمحوه الماء كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي للنبي وأنزلت عليك كتابا لا يمحوه الماء. ما يمكن يمحى وذلك أن الله قد كتب حفظه سبحانه وتعالى فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولم يكن شأن القرآن شأن الكتب السابقة التي نزلت ولكن ترعانا ما غيرها أهلها وبدلوها زادوا فيها ونقصوا فيها. فقد جاء وقت لم يمضي يعني جيل واحد على نزول الإنجيل بعد عيسى إلا وكان في الأرض أكثر من 1000 إنجيل كل إنجيل يخالف الآخر مخالفة شديدة. ثم قامت خصومة هائلة بين أهل الإنجيل ثم اتفقوا في نهاية المطاف على 4 من هذه الأناجيل الروايات المعتمدة عندهم للإنجيل، وفيها آلاف الخلاف بعضها مع بعض. أما هذا الكتاب فإن الله تبارك وتعالى حفظه من التغيير والتبديل، وما زال كيوم أنزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذا كذلك من إحسانه وتوفيقه لأهل الإيمان أنه يغفر له، يغفر لهذه الأمة حتى الشرك والكفر بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وهذا من إحسانه بهذه الأمة. فإن الأمم السابقة لم يكن يغفر لها ما تقع فيه من الكفر والشرك إلا بالقتل، إلا بالقتل أو ما دون ذلك بالهجرة من المكان الذي هو فيه، أن يخرج من دف أو الخروج من المال، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم كما كتبه الله على أعلان السابقين ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لكن هذه الأمة أنزل الله تبارك وتعالى عليها قوله جل وعلا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. نزلت هذه الآيات في الذين تحاكموا إلى غير النبي، حصل شجار بينهم فلم يرضوا ويقتنعوا بحكم النبي وذهبوا إلى حكم غيره، فأخبر الله تبارك وتعالى أن التحاكم إلى غير النبي، والنبي موجود وفي حياة النبي يتحاكم إلى حكم غير حكم يعني حكم الله وحكم رسوله كفر بالله تبارك وتعالى. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ثم قال الله في نهاية الأمر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والشاهد أن الله دعا هؤلاء المتحاكمين إلى غير رسوله بحضرة رسوله أنهم لو أنهم تراجعوا عن ذنبهم استغفروا الله وأتوا النبي فاعتذروا منه وطلبوا منه أن يغفر لهم يعني ذنبهم الذي يعني قارفوه لا رفع الله تبارك وتعالى هذا الذنب. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم حين ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أنها أمة يغفر الله تبارك وتعالى لها ذنبها بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم أخبر الله تبارك وتعالى ليش، لماذا أعطى هذه الأمة هذا الفضل؟ قال لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، قال لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. يعني أعطيتكم هذا ومننت عليكم، وذلك أن الفضل فضل الله تبارك وتعالى. ولما اختار الله تبارك وتعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين قامت قيامة اليهود وقامت قيامة النصارى، شلون يروح الدين منا وكيف يذهب هذا الملك؟ وإلى العرب، العرب عندهم، العرب أخذت الأمة، شنو العرب هؤلاء الذين يستحقوا يعني رسالة الله تبارك وتعالى أن ينزل الله تبارك وتعالى فيهم رسالته؟ فقاموا ولم يقعدوا، وبدأوا بمحاولة يعني إبادة وإزالة هذا الدين بكل سبيل، وأنه لا يكون ولا يخرج، تخرج النبوة والرسالة منهم والملك منهم إلى غيرهم من شعب يحتقرونه وينظرون إليه بعين الاستصغار والاحتقار. فالله تبارك وتعالى يبين أنه أعطى هذه الأمة وأعطى هذا الرسول حتى يعلم الجميع أن فضل الله يؤتيه من يشاء. قال لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. مسكين رحمة ربنا، تمسكوا رحمة ربنا لا لا تعطوها إلا ما تشاءون، لا، ففضل الله تبارك وتعالى عنده، يعطيه من يشاء سبحانه وتعالى. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله، أن الفضل الإحسان والمنة كلها بيد الله تبارك، يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. عجب، نزلت هذه الرسالة في هذه الأمة العربية الجاهلة التي هي بعرف الناس متأخرة في كل شيء، فوضوية، ما عندها شيء، لا ملك ولا نظام ولا جيش ولا هناك من شؤون من نظام شيء، قبائل متناحرة متباعدة في هذه الجزيرة، يأكل الكبير منها الصغير والقوي الضعيف، ولا يوجد شيء يجتمعون عليه، ما في شيء يجتمعون عليه إلا أنهم يجتمعون على الحج، وفي فترات فقط يجتمعون، يتركون السلاح فقط في هذه المدة، ثم إذا انتهى يعني الأشهر الحرم عادوا إلى أكل بعضهم بعض. بعرف الناس في هذا الوقت الذي كان فيه دول عظيمة الفرس يتوارثون الحكم كابرا عن كابر، دول قائمة كبيرة مستقرة، الروم يتوارثون الملك، وملك ملك حقيقي، رئاسة، نظام، دواوين، دوائر، عسكر، جيوش، كل مقومات الدول القائمة التي ضاربة في الأرض، والعرب لا شيء. كيف تنزل رسالة؟ رسالة الله في هذه الأمة، أمة ما عندها مقومات، أمة ما في أي مقومات لأمة قط، من هذه الأمة؟ إيش هذه الأمة؟ ما فيها شيء. والعجب، أقول عجب، أن هذه الأمة تتألف بصورة هائلة جدا وتجتمع حول النبي صلوات الله وسلامه عليه، الجميع ينظر لقيام هذه الأمة بأن هذا أمر مستحيل. أولا لا يمكن يقوموا في الجزيرة نفسها، في جزيرة العرب لا يمكن يقوم، وكان هذا نظرة الكفار والمشركين، أن هذا الرسول أبو كم يوم وينتهي أمره، ويقول دعوه إن شأنه كشأن النابغة وغيره إذا مات انقطع أثره، ثم لا يكون الأمر إلا كما قال الله تبارك وتعالى، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال هذه الأمة سيكون الله ضرب لها مثل في قيامها، قال قيامها يكون كالزرع، كزرع أخرج شطأه، شطأه شطآنه فروع الذي تخرج حول النبتة، أول ما تطلع النبتة من الأرض مهما كانت شجرة باسقة تكون نبتة ضعيفة، أخرج شطأه فآزره، آزر النبتة فاستغلظ، بعد كل سنة الشجرة بتقوم تطلع لها يعني يعني صبقة حولها، فاستوى على سوق يعجب الزراع، زرع لما يرى زرعه يعني وصل إلى حده يفرح به، قال جل وعلا ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ الله تبارك وتعالى الكفار، لأن شلون طلعت هذه الأمة الضعيفة، هذه طلعت من هذه يعني المكان الضعيف والمكان الضعيف، ثم أصبح حالها على هذا النحو، أمر عجب. ما مضى على الرسالة الإسلامية 50 سنة فقط إلا وكانت هذه الأمة تضرب أصنابها في الأرض كلها، الخيمة الإسلامية من كابل في أقصى يعني أواسط آسيا إلى المحيط الأطلسي، وأصبحت الأمم الكبرى والدول العظمى التي كانت تسود في هذا الوقت أثرا بعد عين، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. 50 سنة فقط من عمر الزمان، قد رأى الذين عاصروا نزول هذا الوحي قد رأوا هذا بأعينهم، لم تشاهده جيلهم الثاني أولادهم أولاد أولادهم، لا، نفس الجيل الأول قد رأى يعني نصر الإسلام على هذا النحو. وظل هذا، ظلت هذه الأمة في مد وجز، يأخذ منها الكفار شيئا ولكنها تفور، تنتكس نكتة يقاتل بعضها بعضا ثم تقوم بعد ذلك. جاء وقت هذه الأمة لم يبقى هناك مكان في الأرض إلا ودخلته. وصلت جيوش المسلمين إلى فيينا عاصمة النمسا وجنوب فرنسا، معركة بواتيس آخر شيء هذا في أوروبا، وصلت إلى كل مكان، إلى كل مكان في الأرض أعلام الإسلام، عساكر الإسلام. لم يصل الإسلام عن طريق رسالة بريدية أو إنترنت أو ورقة، لا، وصلت جيوش الإسلام تدك في كل مكان. كان هذا لا شك أمر عجب من أمر هذا الدين، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله. الفضل لله تبارك وتعالى، يؤتيه من يشاء، يعطي الله تبارك وتعالى هذا الفضل من يشاء سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. هذا تاريخ أمة، هذه سورة الحديد، هذه سورة يستنهض الله تبارك وتعالى فيها همم أهل الإسلام إلى التمسك في هذا الدين، إلى الإيمان به والإنفاق في سبيله، وأن الله اختارهم لهذا الدين وجعلهم وراث لدينه وآخر به. ما في أمة تأتي بعد ذلك بعد هذه الأمة، هذه هي الأمة الخاتمة، أمة الهداية، انتهى. قفل الله تبارك وتعالى صفحة اليهود وصفحة النصارى، انتهوا، أفلسوا من زمان وانتهوا. وجاء الله تبارك وتعالى استخلف محمدا صلوات الله وسلامه عليه، واستخلف هذه الأمة برسالته الخاتمة، ولا تزال هذه الأمة قائمة بأمر الله تبارك وتعالى. علو الكفار في الأرض ليس دليلا على الغلبة، الكفار قد يغلبوا في الأرض، الكفار إذا غلبوا هذا الغلب لا شأن له، فقد غلب الكفار في عهد نوح وأهلكهم الله، في عهد فرعون وأهلكهم الله، في كل تاريخ الرسل هؤلاء عاد كانوا في يوم من الأيام يقولوا من أشد منا قوة، إحنا أكبر ناس وأقوى ناس في الأرض، فأهلكهم الله تبارك وتعالى. هذا لابد أن يكون، يعني لابد أن يكون في دورات التاريخ، لابد أن يكون للكفر غلبة، ثم بعد ذلك يجعل الله تبارك وتعالى العاقبة لأهل الإيمان. العبرة ليست على كل حال بهذه الغلبة الظاهرية، العبرة بمن يحمل الدين، من يحمل الدين ومن يقوم به، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد بايع أهل الإيمان على الموت. مرة ثانية، الله بايع أهل الإيمان على الموت، قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. هذه شراء، بيع، هذا أعطيني حياتك ومالك عشان تاخذ الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به. هذه أفضل صفقة، أعلى صفقة وأكبر صفقة، علما فيها موت، قد يكون فيها موت، فيها شهادة، لكن هذه على شيء، أن يموت الإنسان وقد قدم ماله وقدم نفسه لله وأخذ الجنة يصير حي، لأن يأخذ الجنة حي، راحت الحياة هذه حياة الفانية التي ذهبت الفانية وأخذ الباقي. وكذلك المال، شنو المال عنده؟ إيش عنده؟ مليون دينار خسرها، الجنة كلها الشبر فيها خير من الأرض، خير من الدنيا وما فيها. فإن كان ضع منه مليون، 2 مليون، 3 ملايين، 4 ملايين، خلي اللي يضيع، لكن ماذا أخذ الجنة؟ الله يقول فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به، أي صفقة رابحة، صفقة عظيمة جدا، وذلك هو الفوز العظيم. الله يقول هذا، الله يقول وذلك، هذه الصفقة، من أخذ هذه الصفقة هو الفوز العظيم، أعظم شيء، لا فوز أعظم من هذا. هذه سنة الله تبارك وتعالى في أهل الإيمان، كل أهل الإيمان، كل أهل الإيمان، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله، هذا حالهم، فيقتلون ويقتلون، يعني أنهم إما أن يغلبوا وإما يغلبوا، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، الله وعدها، قال الجنة في مقابل هذا، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله، الله ممكن يخلف العهد هذا؟ ممكن يقول لا ما في جنة؟ لا، مستحيل هذا، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إذن هذه صفة أهل الإيمان. وهذه الأمة هذا حالها، يعني استخلفها الله، أخذها الله من أول محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذا النبي رأس هذه الأمة، وهذه الأمة تبقى في جهاد. وقال النبي إن هذه الأمة تبقى في جهاد إلى أن يقاتل آخرهم الدجال. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون في سبيل الله حتى يقاتل آخرهم الدجال، فيبقوا ظاهرين بهذا الحق قائمين به حتى يكون قتال الدجال. فلا ينقطع هذا الخير وهذا الجهاد في الأمة إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها، يكون الدجال هذا آخر مجرم يوجد على هذه الأرض ممن يدعى أنه الله خالق السماوات والأرض وهو كاذب على هذا، ولا تصدى له إلا هذه الأمة. هذه الأمة هي التي تتصدى له وتقول له أنت الدجال، أنت الذي حذرنا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هذه الأمة المرحومة المنصورة. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفره. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. إخواني، شهر رمضان يذهب سريعا، هذا إحساس الناس كلهم، كل واحد يحس يقول لك والله رمضان هذا بيمشي بسرعة. هذه أيام تنفلت من الأيدي، انتهى الآن أسبوع 8 أيام انتهت من هذه الشهر وهو قليل، كما قال الله تبارك وتعالى أياما معدودات. قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، أيام تعدة وتمشي بسرعة، تروح بسرعة، لكنه موسم عظيم. الله تبارك وتعالى جعل هذا موسم عظيم للطاعة والعبادة والإنابة إليه سبحانه وتعالى وغفران الذنب وعلو الدرجات، فاهتبلوا الفرصة، اهتبلوا هذه الفرصة العظيمة قد لا تتكرر لك، قد لا تتكرر لك، لا تدري هل بقية العمر أم لا، فقد لا تتكرر. فاهتبلوا هذه الفرصة العظيمة بالإقبال على الله تبارك وتعالى، بالصلاة، بإحسان الصيام، بفعل الخيرات، صدقة، بقراءة القرآن. إلزموا كتاب الله تبارك وتعالى، هذا الكتاب الذي اختار الله. الله فرض الصوم على الأمة وقد فرض على أمم، لكن ربنا اختار لها شهر رمضان. ليش اختار شهر رمضان؟ ما اختار شوال ولا المحرم ولا القعدة ولا الحجة. لما اختار هذا الشهر؟ فقط اختاره لأن القرآن نزل فيه حتى يرتبط يعني مسمى الصوم بهذا القرآن العظيم الذي هو رسالة الله، خطاب الله إلى عباده سبحانه وتعالى. فالزموا في هذا الشهر كتاب الله تبارك وتعالى قراءة وفهما وتدبرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم فيه إلى طاعته ومرضاته. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأختم.